لمكتب الاقتراحات بالمجلس وقال في اقتراحه: أيها الأعضاء، من أراد منكم أن يتكلم في شأن محمد فلا يجهر بالكلام وليتكلم سرا حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. خفت وخسرت، وإذا برب العزة يرد على هذا الاقتراح قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله. أسروا أو اجهروا، سيان سيان عند الله السر والجهر، سيان، فهو الذي يسمع دبيب أرجل النملة الصمراء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره، وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. ومن ينشره؟ يا من يرى، يا من يرى ما في الفؤاد ويسمعه، أنت الرقيب لكل ما يتوقع. أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. أتدرون ما ذات الصدور؟ إن ذات الصدور كناية عما يدور في النفس من أمور ولو لم نتلفظ بها. ذات الصدور هو السر الدفين في النفس، الله يعلمه، الله يعلمه. وكيف كيف يسرون شأن محمد وقلم أمناء السر الذين يكتبون وقايع الجلسة هم ملائكة الرحمن. اسمع إلى قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا قلم السكرتارية، قلم السكرتارية الذي يدون وقائع الجلسة هم ملائكة الرحمن جل جلاله. فمهما خلوت بنفسك، ومهما أغلقت بابك، ومهما أوصدت لوافذك، فإن الله يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وحد العليم. الله الله. أما رئيس حزب المعارضة في هذه الجلسة فكان إبليس. إبليس ترأس هذه الجلسة في جانب المعارضة ليفند الآراء. قال أحدهم: أما أنا فأرى أن نقيد محمدا بالقيود ونثبته في داره، أي أن نصدر أمر اعتقال أو تحديد إقامة لمحمد في بيته. فقال إبليس، وكان قد تمثل في صورة أعرابي: بئس الرأي ما رأيت، فإننا لو ثبتنا محمدا في بيته فإن أهله سيطلقون سراحه.

فقلت له لله امور يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. فقال له السائل صلي وسلم على من علمك. قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هؤلاء نماذج من العلماء الذين تمرع الحكام في أعتابهم فأبوا أن يزوروهم في قصورهم، أبوا. والتلفزيون عندما يقدم مسلسلة الأيام ويهزئ فيها الشيوخ وأصحاب العمائم البيض، ويحتج شيخ الأزهر ويهدد بأن التلفزيون لو استمر في إذاعة هذا المسلسل فسوف يرفع دعوى على القائمين على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فما استجاب أحد لصوته، وأذيع المسلسل كاملا. ومنذ يومين اثنين كانت نهاية المسلسل، حيث مات الدكتور طه حسين ودفن وذهب به إلى هناك حيث لا يعلم مثواه إلا الله. فماذا فعل شيخ الأزهر؟ هل رفع دعوة؟ هل استجاب له القائمون في الإعلام؟ لا شيء من هذا أبدا، والله الذي لا إله غيره. لو كنت مكان هذا الشيخ، وأعوذ بالله أن أكون كذلك، لقدمت استقالتي على ورقة، أي ورقة، وكتبت فيها أما بعد فحيث أخيل علماء الأزهر فإن إهانتهم فيها إهانة لدعوة الله، فعلى هذا أن أجلس على كرسي الأزهر وقد أهين علماء الأزهر. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا شيخ الأزهر لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. استغن بالله، استغن بالله عن دنيا الملوك، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. واسمع معي يا شيخ الأزهر ماذا حدث في دار الندوة. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم حرف إضراب بمعنى بل والهمزة يعني بل، أعزموا على أمر، أصمموا على تنفيذ كيد،